بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 15. حبيب الله صلي عليه وسلم. هؤلاء الصابئة الكفرة، وهناك صابئة موحدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين المراد بهم أهل الدين وأهل الإيمان. إخوان إبليس اللعين وجنده لا مرحبا بأسافر الشيطان. هؤلاء الصابئة والمجوس والقرامطة والباطنية على اختلاف طوائفهم لا مرحبا بهم، لأنهم أعداء الملل وأعداء الدين في كل زمان ومكان. أتمن حوالته والجهمية منحدرون من هذه المذاهب، جهمية منحدرون من هذه المذاهب، لأنه معروف أن الجعد بن درهم أخذ مقالة التعطيل عن يهودي، عن أبان بن سمعان اليهودي، وهي منحدرة من مقالات اليهود هذه الجهمية. أفمن حوالته على التنزيل والوحي المبين ورحم القرآن كمحير أم حد حوالته على أمثاله أم كيف يستويان؟ هل يستوي من عمدته الوحي المنزل من الله عز وجل وهم أهل السنة والجماعة، ومن عمدته على عقول البشر وأفكار البشر وضلالات البشر؟ لا يستويان أبدا، لا يستويان عند الله سبحانه وتعالى. الذي عمدته الوحي هذا على هدى على حق، وأما الذي عمدته أقوال البشر وأفكار البشر هذا على ضلال، وهذا هو منهج هؤلاء، يعتمدون على عقول البشر وأقوال البشر. وأما الوحي فإنهم إما أن يؤولوه وإما أن يحرفوه. أم كيف يشعر سائغ بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان، قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب كيف ينفتحان؟ نعم، من ابتلي بالضلال فإنه لا رجاء في رجوعه، إذا فسد القلب فإنه لا رجاء في صاحبه، ما دام القلب فيه حياة ولو قليلة فهو فيه رجاء، فيه رجاء أنه يقبل الحق ويرجع. لكن إذا القلب انطمس ولم يبقى فيه حياة ولا قبول للحق فإنه لا فائدة فيه، وهذه قلوب أهل الضلال والعياذ بالله. قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء لا مطمع في هدايتهم لأنهم ليس لهم قلوب، قلوبهم مغلفة مطبوع عليها لا رجاء فيها ولا تقبل الحق. فهذا مثل هؤلاء المعطلة، هم من الذين طبع الله على قلوبهم وختم الله على قلوبهم بسبب أنهم رفضوا الوحي. وإذا أعرض الإنسان عن الوحي ابتلي بفساد القلب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، وهذا يكون على قلبه قفلان، قفل من الجهل المركب. الجهل المركب هو الذي صاحبه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا الجهل المركب. إذا كان الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري يظن أنه عالم، هذا جهل مركب. أما الجهل البسيط هذا أخف، صير الإنسان لا يدري ولكن لا يدعي العلم، يقول أنا جاهل، يعترف لا يدعي، هذا جهل بسيط، هذا يمكن علاجه. إذا كان يجهل الحق ويعترف بأنه جاهل فهذا قريب من الحق يقبل. أما إذا كان أنه جاهل ويدعي العلم فهذا جهل مركب لا حيلة فيه. هذا قفل. والقفل الثاني التعصب، المصيبة التعصب للباطل، أن الإنسان يتعصب للباطل، يدري أنه ما هو بحق وأنه لكن يتعصب له، يتمسك به ولا يتركه، هذا التعصب. أما الإنسان الذي يريد الخير فهذا هدفه الحق، إذا تبين له ترك ما هو عليه وتقبل الحق، هذا ما هو متعصب. لكن البلية المتعصب الذي لا يريد أن يترك ما هو عليه أو عليه آباؤه وأجداده، هذا هو التعصب المذموم. وهذا من ابتلي به والعياذ بالله فإنه يهلك. نعم. ومفاتح الأقفال في يد من له التصريف سبحان العظيم الشان. هذه الأقفال لا يقدر على فتحها إلا الله سبحانه وتعالى، الذي بيده القلوب قلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولكنه من حكمته ورحمته أن من أعرض عن الحق رغبة عنه وزهدا فيه أن الله يعاقبه فلا يقبل الحق ولا يهديه الله للحق عقوبة له. ومفاتح الأقفال في يد من له التصريف سبحان العظيم الشان. فاسأله فتح القفل مجتهدا على الأسنان، إن الفتح بالأسنان. اسأل الله أن يفتح قلبك لقبول الحق وأكثر من الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة في ذلك فيقول: يا وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلب. الإنسان يسأل الله أن يهدي قلبه إلى الحق. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يفتتح تهجده بالليل فيقول في استفتاحه: اهدني لما اختلف فيه من الحق، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في استفتاحه للتهجد، ودل على أن الإنسان بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه للحق الذي اختلف الناس فيه. نعم. فصل. هذا وخاتم هذه العشرين وجها وهو أقربها إلى الأذهان. الدليل العشرون من أدلة العلو. نعم. سرد النصوص فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بياني، والنظم يمنعني من استيفائها وسياقة الألفاظ بالميزان. العشرون من الأدلة أن يسوق النصوص الدالة على العلو في القرآن وفي السنة. قال: وهي كثيرة لا يمكنني أن أحصرها بالنظم، لأن النظم ضيق وهم مثل النثر، لكن يذكر ما تيسر منها. نعم. فأشير بعض إشارة لمواضع منها: وأين البحر من خلجان. نعم. فاذكر نصوص الاستواء فإنها في سبع آيات من القرآن. نعم، نصوص الاستواء، استوى على العرش في سبعة مواضع من القرآن، في سورة الأعراف وفي سورة الرعد وفي سورة الرعد في سورة طه وفي سورة النمل في سورة السجدة ألف لام ميم والسجدة في سورة حاميم السجدة في سورة الحديد. نعم، سبعة مواضع. في سورة الفرقان. في سورة الفرقان. نعم. واذكر نصوص الفرق أيضا في ثلاث قد أدت معلومة التبيان. وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. واذكر نصوص عدوه في خمسة معلومة برئت من النقصان. فهو العلي العظيم تكررت في القرآن. نعم. آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء يعني العلو. نعم. واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن. تنزيل القرآن والتنزيل والنزول إنما يكون من أعلى، إنما يكون من أعلى. نعم. فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان كالبنيان. قول الكتاب سلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان. تنزيل القرآن، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، دل على مسألتين. المسألة الأولى علو الله، فإن التنزيل لا يكون إلا من العلو. المسألة الثانية أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. قول الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان. وعدادها 70 حين تعد أو زادت على 70 بالحسبان. تنزيل الآيات التي جاء فيها التنزيل والنزول تبلغ 70 أو أكثر في القرآن، وهي تدل على هاتين المسألتين العظيمتين، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله في العلو. نعم. والقرآن نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان. النصوص التي فيها العروج، والعروج معناها الصعود، والصعود إليه يصعد الكلم الطيب، والأدلة التي فيها الرفع، بل رفعه الله إليه يعني المسيح عليه الصلاة والسلام، إليه يرفع عمل النهار قبل الليل، النصوص التي فيها إثبات الرفع إلى الله عز وجل، والنصوص التي فيها إثبات الصعود إلى الله، والنصوص التي فيها العروج، تعرج الملائكة والروح، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في ليلة المعراج، والعروج معناه الصعود، وكل هذه تدل على علو الله على خلقه. نعم. واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان. هي خمسة معلومة بالعدل والحسنان، فاطلبها من القرآن. ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران. نصان أن الله فوق سمائه عند المحدث ما هما نصان. وهما قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، كررها مرتين. والسماء معناها العلو، والذي في السماء هو الله جل وعلا. نعم. ولقد أتى التخصيص بالعلم الذي قلنا بسبع لم أتى بثمان. منها طريق الموضعان لسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. نعم. ولقد أتى التخصيص بالعلم الذي قلنا بسبع بل أتى بثمان. منها طريق الموضعان لسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. نعم. في قوله سبحانه وتعالى قل إنما علمها عند ربي، سألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله، هذا موضع. الموضع الثاني قل إنما علمها عند ربي، في آخر السورة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، في سورة الأنبياء ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. والعندية تقتضي العلو، لأنه لو لم يكن المراد به العلو لصار كل الخلق سواء، لو قال إن عنده يعني في ملكه كما يقوله المؤولة ما صار لهؤلاء ميزة، فكل الناس في ملكه سبحانه وتعالى. فالعندية تقتضي الخاصية لهذه الأشياء لأنها عنده. نعم. ولقد أتى التخصيص بالعلم الذي قلنا بسبع بل أتى بثمان. منها صريح الموضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. علم الساعة عنده ومن عنده لا يستكثرون موضعان بالإقامة التفصيل ثلاثة مواضع. نعم. فتبدل النصين وانظر ما الذي بسواه ليس تقتضي النصان. نعم. وبسورة التحريم أيضا ثالث باب الظهور لمن له أذنان. قول امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. وبسورة التحريم أيضا ثالث باب الظهور لمن له أذنان ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان. نعم. لا تنقض الباقي ثمان معطل من راحة فيها مزمل مزمل ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان. إن لدينا ونعم تجدوه عند الله يعني تفسر لدينا تفسر عند الله. نعم. لا هذا في التحريم سورة التحريم الكلام الآن في المزمل. نعم. نعم. ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان. فلدينا تبين معنى عندنا تبين معنى عندنا أن المراد عنده لديه المراد عنده لديه سبحانه وتعالى قال يقتضي الخصوصية. نعم. لا تأخذ الباقي ثمان معطل راحة فيها ولا تبيان. لا تنقص الباقي ثمان معطل من راحة فيها ولا تبيان. نعم. وبسورة الشورى وفي مزمر سر عظيم شأنه ذو شان في ذكر تفصيل السماء فمن يرد علما به فهو القريب الثاني. نعم. السماء منفطر به أنا بالمزمل وفي الشورى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. نعم. وذلك لعظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. لم جبنا وضعفا عنه في الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبسوره الشورى وفي مزمل سر عظيم شانه ذو شان في ذكر تفضيل السماء فمن يرد علما به فهو القريب الداني. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة أدلة علو الله على خلقه قوله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، وقوله في سورة المزمل: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. والضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على علو الله على خلقه فوق سماواته. نعم. لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان، فالقال المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشان. وهذا الاستدلال من هاتين الآيتين في هاتين السورتين نص عليه الأئمة القدماء، أما المتأخرون فإنهم سكتوا عنه من باب عدم الجرأة على ذلك وخوفا من أهل زمانهم والحق يجب أن يقال في كل زمان ولا يخشى في الله ولا يخشى في الله لومة لائم. نعم. فقال المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشان، ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان. محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين صاحب التفسير المشهور تفسير الطبري، هو أم التفاسير وهو المرجع فيه هذا القول. نعم. فصل. هذا وهذه وعشرين الذي قد جاء في الأخبار والقرآن، إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان. الحادي والعشرون من أدلة علو الله على عرشه إخباره سبحانه أنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وكذلك مجيئه في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، والإتيان والمجيء بمعنى واحد. وهذا الإتيان وهذا المجيء حقيق، يأتي سبحانه وتعالى بذاته كما يليق بجلاله، ليس كمجيء المخلوقين أو إتيان المخلوقين، وإنما هو إتيان لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. ووجه الدلالة منه على العلو أنه لا يمكن أن يأتي أن يأتيهم من يمين أو من شمال أو من أمام أو من خلف، هو منزه عن ذلك، أنه لو كان كذلك لزم الحلول، فلا بد أن يأتيهم من فوقهم، فدل على إثبات العلو. نعم. هذا وحاديها وعشرين الذي قد جاء بالأخبار والقرآن، إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان. إتيانه ومجيئه في آيتين، سورة البقرة سورة الفجر، وهما بمعنى واحد. وأما من يقول يأتي أمره فهذا خلاف الظاهر، وهو تأويل باطل، ويلزم عليهم أن يقدر كلمة في القرآن يأتي أمره، وأمره سبحانه وتعالى يأتي في كل وقت وينزل في كل وقت، لماذا يختص بيوم القيامة؟ نعم. فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلديه صريح بيان. يعني مرة جاء لفظ إتيان ومرة جاء لفظ مجيء، التنوع هذا من باب التأكيد. نعم. إن المجيء لذاته لا أمره، كلا ولا ملك عظيم الشان. أما الذين أولوا مجيئه بمجيء أمره أو مجيء ملك من ملائكته فهذا تأويل باطل لا دليل عليه، وهذا يلزم منه حمل القرآن على المجاز ونفي الحقيقة، وهذا باطل. القرآن حقيقة ليس فيه مجاز، خصوصا في حق الرب سبحانه وتعالى. نعم. إن المجيء لذاته لا أمره، كلا ولا ملك عظيم الشان. هذا رد لقولهم يجيء أمره أو يأتي ملك، في الداعي لهذا. نعم. إذ ذلك الأمران قد ذكرا وقلنهما مجيء الرب للغفران. ذكر مجيء الأمر وذكر مجيء الرب في قوله تعالى أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فذكر مجيء الملائكة وذكر مجيء الرب وذكر مجيء بعض الآيات وهو طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وعطف هذا على هذا فدل على المغايرة، على أن مجيء أمره غير مجيء ذاته سبحانه وتعالى. نعم. والله ما احتمل المجيء سوى مجيء بالذات بعد تبين البرهان. من أين يأتي يا أولي المعقول؟ من أين يأتي؟ هذا وجه الاستدلال. هل تقولون يأتي من يمين أو من شمال أو من خلف أو من أمام؟ يلزم الباطل والحلول. إذا لا بد أنه يأتي من أعلى دل على علوه سبحانه وتعالى. نعم. من أين يأتي يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان؟ من فوقنا أو تحتنا وأمامنا أو عن شمائلنا وعن أيماني؟ والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا تعالى الله بالسلطان. فلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل أو عن الأيمان. والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي هو فوق كل مكان. فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة. لما فرغ من ذكر أمثلة من أدلة القرآن على علو الله على عرشه أراد أن يذكر أمثلة من السنة تدل على علو الله على عرشه، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، وهي في المرتبة الثانية بعد القرآن، فيستدل بها كما يستدل بالقرآن، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيبا للبهتان. لما قضى الله خليقة ربنا كتبت يداه كتابا للإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. هذا الدليل الأول من السنة، أن الله كتب كتابا عنده فوق عرشه، أدل على علوه سبحانه وتعالى، لأن اختصاص هذا الكتاب لأنه عنده كاختصاص الملائكة بعض الملائكة كما سبق، لأنهم عنده. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. ولو كان المراد بالعندية هنا عندية الملك لم يكن للملائكة ولا لهذا الكتاب مزية، إذ الجميع في ملك الله سبحانه وتعالى. وتخصيص هذا الكتاب بأنه عنده يدل على مباينته لخلقه سبحانه وتعالى. كذلك الإخبار عن بعض الملائكة بأنهم عنده أيضا يدل على مباينته لخلقه. نعم. وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني. هذا معنى الحديث، نظمه نظما، وإلا الحديث إن الله لما خلق فرغ من الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بإصبع وبناني. هذا الدليل الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب المسلمين في عرفة يوم حجة الوداع قال هل بلغت؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد. فإشارته صلى الله عليه وسلم إلى السماء يشير إلى ربه سبحانه وتعالى ويستشهده، فهذا دليل على علو الله على عرشه. لم يشر إلى اليمين أو إلى الشمال أو إلى الخلف أو إلى الأمام، بل أشار إلى العلو. هذا واضح. نعم. ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بإصبع وبنان مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان. أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي خلق بالأكوان؟ إشارته إلى السماء، هل يستشهد السماء المخلوقة أم يستشهد الذي خلق السماوات وهو الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الحق، أن يستشهد الله جل وعلا، دل على أن الله في العلو. نعم. ولقد أتى في رؤية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبياني. نص بأن الله فوق سمائه فاسمعه إن سمحت لك الأذنان. النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى المريض قال ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك إلى آخر الحديث. فقول ربنا الله الذي في السماء هذا إثبات للعلو، والسماء المراد بها العلو، فإن أريد السماء العلو ففي ظرفية يعني في العلو، وإن أريد السماء المبنية ففي بمعنى على، آمنتم من في السماء أي على السماء. فقوله تعالى فسيروا في الأرض يعني على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع في يعني على على جذوع النخل، ففي تأتي بمعنى على. نعم. ولقد أتى خبر رواه عمه العباس سن وأبيه ذو ولقد أتى خبر رواه عمه العباس سن وأبيه ذو الإحسان. هذا من الأدلة من السنة على علو الله على عرشه، وهو حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المشهور، حديث الأوعال المشهور الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفة السماوات وما بينها من المسافات، وذكر العرش، ثم ذكر البحر الذي فوق السماوات، وذكر حملة العرش، وذكر العرش، وذكر أن الله فوق ذلك كله فوق العرش. فهذا دليل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صنو أبيه ذو الإحسان. صنو يعني القرين، صنو هو القرين. قال تعالى ونخل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، الصنوان هو المقترن من النخل، ومع هذا يختلف ثمرها وهي صنوان، ما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن، والله فوق العرش يبصر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان. ذكر السماوات وكثف كل سماء وما بين السماوات من المسافات، ثم ذكر البحر الذي فوق السماوات، ثم ذكر الكرسي فوق البحر، ثم ذكر حملة العرش، ثم ذكر العرش، ثم ذكر أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. واذكر حديث حسين بن المنذر ثقة الرضا أعني أبا عمران إذ قال ربي في السماء لما جاء حسين والد عمران بن حسين وهو كافر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كم تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال أيهما الذي تعد لحاجتك وضرورتك؟ قال الذي في السماء. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وصار من أفاضل الصحابة، وابنه عمران بن حسين من أفاضل الصحابة. الشاهد في قوله إن الذي يعده لحاجته ولضرورته هو الذي في السماء، هذا فيه إثبات أن الله في السماء وأقره على ذلك. نعم. واذكر حديث حسين بن المنذر ثقة الرضا أعني أبا عمران إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أواني، فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني. كما تقوله الجهمية، الجهمية يصفون من يثبت العلو لأنه مجسم، يقولون أنه مجسم. نعم. فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني، هيست بل جهيت بل شبهت بل جسمت لست بعارف الرحمن. هذه كلها مقالات الجهمية لمن يثبت العلو، يسمونه مجسم وأنه يثبت الجهة لله عز وجل، وأنه مكيف، وأنه إلى آخره من الألقاب الشنيعة ينفرون بها من الحق، ينفرون بها من الحق، وهكذا أشباههم في كل زمان ينفرون من الحق بألقاب يأتون بها لأهل الحق. نعم. هذه مقالتكم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران. الجهمية هذه مقالتهم لمن قال مثل مقالة أبا عمران المجسم. نعم. فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم والحق للرحمن. هذا دعاء عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يأخذ حق أهل الحق من هؤلاء الذين يؤذونهم وشنعون عليهم. نعم. واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان. حديث الجارية التي جاء بها سيدها يريد أن يعتقها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها على قولها أن الله في السماء وشهد لها بالإيمان، فهذا دليل على إثبات أن الله جل وعلا في السماء، يعني في العلو. نعم. واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، وشهادة العدل المعطل للذي قد قال لا بحقيقة الكفران. فرق بين شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان لمن أثبت العلو، ومن أثبت الكفر لمن أثبت العلو، وهم الجهمية. الجهمية يكفرون من يقول بالعلو، يكفرون من يثبت العلو، فقولهم ضد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فرق بين الإيمان والكفر، الرسول يشهد بالإيمان وهؤلاء يشهدون بالكفر، هذه مخالفة واضحة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أولى بالكفر، هم أولى بالكفر والعياذ بالله، لأنهم أنكروا ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. واحكم بأيهما تشاء وإنني لأرى تقبل شاهد البطلان، إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان. فالآن أنت بالخيار، إن شئت تتبع مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو تتبع مقالة الجهم، أيهما تتبع؟ فإن أثبتت العلو فأنت متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن نفيت العلو فأنت متبع لقول الجهم بن صفوان، فيكون هو قدوتك وإمامك، وبئس الإمام وبئس القدوة. نعم. واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان، فاستعظم المختار ذاك وقال. حديث رواه ابن إسحاق صاحب السيرة، صاحب السيرة الإمام المشهور، في قصة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه امتناع المطر، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، وهذا كله لا بأس به، لكن في النهاية قال: فإنا نستشفع بك إلى الله، وهذا لا بأس به أيضا، ثم قال: ونستشفع بالله عليك. عند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه، وقال: إن الله أعظم من ذلك، إن الله لا يستشفع به إلى أحد من خلقه. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاستشفاع بالله إلى أحد من خلقه، لأن ذلك تنقص لله عز وجل، فكأن المخلوق صار أعظم من الخالق، وصار الله يستشفع به إليه. والحق هو العكس، أن المخلوق يستشفع بدعائه إلى الخالق سبحانه وتعالى. نعم. واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان. والشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك تدري ما الله؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الله فوق العرش فوق مخلوقاته، وصف له الكون ووصف أن العرش فوق المخلوقات وأن الله فوق العرش فهو أعظم من كل شيء. هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل. نعم. فاستعظم المختار ذاته وقال: شأن الله رب العرش أعظم شاني. نعم. الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان. ولعرشه منه أطيق ولعرشه منه أطيق مثلما قد أطر حذ الراكب الأجلان. العرش يئط من عظمة الله سبحانه وتعالى واستوائه عليه، كما يئط الرحل الذي على البعير إذا ركب عليه راكب يصير له صوت صريح يتحمل من ثقل الراكب، فكذلك العرش يتحمل من استواء الله عليه حتى يكون له أطيق، يعني له صوت من عظمة الله، مع أن العرش هو أعظم المخلوقات، وأن المخلوقات كلها السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلات، ومع هذا العرش يئط من استواء الله عليه، فدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ومن كان كذلك لا يستشفع به إلى أحد من خلقه الضعفاء، نعم المخلوقون. نعم. الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان. ولعرشه منه أطيق مثلما قد أطر حل الراكب العدلان. الله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان. صار الجهمية يشنعون على ابن إسحاق راوي هذا الحديث ويصفونه بالأوصاف القبيحة كعادتهم مع غيره من أهل الحق. وما ذنب ابن إسحاق رحمه الله إلا أنه روى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يخالف رأيه ويخالف مذهبه. نعم. ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. أما إذا روى ابن إسحاق أو غيره ما يؤيد مذهب الجهمية فرحوا بذلك وأثنوا عليه ومدحوه، هذا دليل على أنهم يتبعون أهواءهم، فإذا وافق الدليل قولهم فرحوا به، وإذا خالف الدليل قولهم فإنهم يشنعون ويكذبون، كحالة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم. وإذا صار الدليل على خلاف قولهم وقفوا وأظلم الجو عليهم، هذه حالة الكفار والمنافقين وأهل الأهواء، أنهم ما يأخذون من الأدلة إلا ما يوافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم فإنهم يكذبونه ويؤولونه ويشنعون على من رواه. وهذه حقيقة في أهل الأهواء لا تزال ولن تزال، إنهم ما يأخذون إلا ما يوافق هواهم. نعم. أهل الحق يقبلون سواء وافق أهواءهم أو خالفها، يقبلون ويؤمنون به سواء لهم أو عليهم. نعم. كم قد رأينا منهم أمثال ذا فالحكم لله العلي الشان. هذا هو التطبيق لا التطبيق في درع ولا كيل ولا ميزان. التطبيق هو النقص، ويل للمطففين، وكذلك البخس هو النقص، نقص المكاييل والموازين. فالجهمية وأضرابهم من أعظم المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوهون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فما وافق أهواءهم فرحوا به ومدحوه، وما خالف أهواءهم كذبوه، فهذا هو التطفيف، إذا اكتالوا على الناس يستوهون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا تطفيف معنوي، تطفيف معنوي. نعم. واذكر حديث نزول في نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني. من أدلة علو الله على عرشه حديث النزول المتواتر، أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة حتى يطلع الفجر. والنزول يلزم منه العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو، ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوق، إنما هو نزول الخالق جل وعلا يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته، لكن نثبته ونؤمن به، وهو يدل على العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو. نعم. واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني. فنزول رب ليس فوق سمائه بالعقل ممتنع وفي القرآن. نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا ليس ممتنعا عليه، لأنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وأما كيف ينزل فهذا لا نعلمه، كيفية لا نعلمه، ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى، لكن نزوله حق وثابت وهو يدل على العلو. نعم. والذين يقولون ينزل أمره أو ينزل ملك من الملائكة، هذا يتنافى مع قوله من يسألني فأعطي. هل الأمر يقول كذا؟ يقول من يسألني، هل الأمر يسأل؟ من يستغفرني، هل الأمر يستغفر؟ هذا الحديث يرد هذا التأويل ويبطله، فدل على أن النزول حقيقي، أو نزول الرب سبحانه وتعالى، هو الذي يغفر وهو الذي يعطي وهو الذي يجيب. نعم. واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان. واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان. عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل الغيور على دين الله عز وجل، المجاهد الذي استشهد يوم مؤتة رضي الله عنه، كانت له جارية، وكان يأتيها يجامعها بملك اليمين، لأنه ملك يمين، فدخلت زوجته فرأته معها فغضبت عليه، لأن النساء عندهن غيرة على أزواجهن، فغارت من فعله مع الجارية مع أنه أمر أباحه الله له، فغضبت عليه وكلمته، فأنكر أنه يأتي الجارية، أنكر من أجل كذب للمصلحة، يجوز للزوج يكذب على زوجته لأجل العشرة وبقاء العشرة، ولمن الكذب الجائز، أنكر أنه فعل مع الجارية شيئا، فقالت له: لا أصدقك حتى تقرأ القرآن، لأن الجنوب لا يقرأ القرآن. فقال رضي الله عنه، كان شاعرا، قال رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء قاف، وفوق العرش رب العالمين. ظنت أن هذا قرآن، فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وفيه وأن وفوق العرش رب العالمين، هذا الشاهد، وفوق العرش رب العالمين، أقره على ذلك، هذا دليل على علو الله على عرشه سبحانه وتعالى. نعم. واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان، فيه شهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان، وأن العرش فوق الماء يعني البحر الذي فوق السماوات، فوق السماوات بحر، وفوق البحر العرش، قال تعالى وكان عرشه على الماء، يعني على هذا البحر، وفوق العرش رب العالمين. هذا الشاهد من الحديث. نعم. فيه الشهادة أن عرش الله فوق خارج هذه الأكوان، والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفير البهتان. ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران. ابن عبد البر الإمام الجليل حافظ المغرب صاحب الكتب المشهورة، له كتاب اسمه الاستيعاب في أسماء الأصحاب، لما جاء على ترجمة عبد الله بن رواحة في هذا الكتاب ذكر هذه الأبيات وأثبتها، وهو إمام جليل، وإمام جليل، فدل على ثبوت هذه الأبيات إلى عبد الله بن رواحة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. نعم. وحديث معراج الرسول كثابت من الأدلة على علو الله على عرشه، حديث المعراج وهو الصعود إلى السماء، المعراج متواتر ومشهور، من أنكره فهو كافر، من أنكر المعراج فهو كافر، لأن الله ذكره في سورة النجم، ذكر المعراج في أول سورة النجم، وذكر الإسراء في أول سورة سبحان أو سورة بني إسرائيل، والإسراء من بيت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء، صعود إلى السماء، صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل من بيت المقدس إلى السماء ثم رجع عليه الصلاة والسلام وهو حي، وهذا في اليقظة وهو يقظان أو نائم، أي برؤيا، ليس المعراج رؤيا ولا الإسراء رؤيا كما يقول بعضهم، إنما هو في اليقظة. فعروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء يدل على علو الله على عرشه، لأن العروج هو الصعود، وهذا مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد، ومثل قوله سبحانه وتعالى نزل الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني يصعد إليه، إلى غير ذلك من الأدلة، لأن العروج هو الصعود إلى العلو. نعم. وحديث معراج الرسول فثابت وهو الصريح بغاية التبيان، وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان. أنه عرج به صلى الله عليه وسلم، عرج به بروحه وببدنه يقظة لا مناما، هذا يدل على علو الله، كما أن الله رفع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إليه وهو حي ولا يزال حيا في السماء إلى أن ينزل في آخر الزمان، كما تواترت بذلك الأحاديث. فعروج النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عيسى عليه السلام ونزوله في آخر الزمان، كل هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. نعم. واذكر بقصة خندق الحكم، واذكر بقصة خندق الحكم جرى لقريظة من سعد الرباني. غزوة الخندق، وقصتها أن المشركين من أهل مكة وغيرهم تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإعاج من اليهود الذين في المدينة وهم حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم خانوا العهد وذهبوا يحرضون القبائل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت القبائل بقيادة أبي سفيان بن حرب، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم استشار أصحابه ماذا يعمل، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بأن يحفر خندقا حول المدينة، وقال كنا في فارس إذا دهمنا العدو حفرنا خندقا، فاستصوب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا الرأي، وقاموا وحفروا خندقا حول المدينة في الأرض، يعني شقوا شقا في الأرض يمنع الخيل من الوصول إلى المدينة ويمنع أيضا الرجال، لأنه خندق عميق وعريض، فحفروه على ما فيه من الضعف والجوع، وشارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شارك في الحفر بنفسه عليه الصلاة والسلام حتى أتموا الخندق حول المدينة. فلما جاء المشركون ونظروا إلى هذا الخندق ورأوا أنهم لا طاقة لهم به، قالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها، فنفع الله بهذا الخندق ومنع المشركين من الوصول إلى المدينة. وخانت قريظة من داخل المدينة التي كانت مبايعة ومحالفة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأحاطوا بالمسلمين من الداخل والخارج. قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فبلغ بالمسلمين من الكرب الشيء العظيم، لأن العدو محيط بهم من الخارج واليهود من الداخل. وبينما هم كذلك، في ليلة من الليالي أرسل الله ريحا فكفأت قدور المشركين وحصبتهم وضاقت صدورهم، فقالوا: ما لكم مقام في هذا؟ فقلعوا قيامهم ورحالهم وقفلوا راجعين خائبين، ردهم الله ولم يحصل قتال بينهم وبين المسلمين، وكفى الله المسلمين القتال. بقيت قريظة الخائنة، أمره الله عز وجل أن لا يضع الصحابة أسلحتهم حتى يغزوا قريظة التي خانت الله ورسوله. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في حصنه أياما، ثم طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان جريحا لأنه أصيب في غزوة الخندق، فجيء به محمولا على حمار رضي الله عنه، وحكم بأن تقتل مقاتلة اليهود وتسبى نساؤهم وذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. هذا محل الشاهد من الحديث: حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني سماوات. دل هذا على علو الله على عرشه، وأن الله فوق السماوات، وأن الله هو الذي حكم بهذا الحكم الذي وفق له سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم. واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريظة بن سعد الرباني. سعد بن معاذ. نعم. شهد الرسول بأن حكم إلهنا. إلهنا. شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه ببزان. وفقه. شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه ببزان. أنه أن حكم سعد موافق لحكم الله من فوق سبع سماوات، هذا محل الشاهد من الحديث: من فوق سبع سماوات. نعم. واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المسانح منهم الشيباني وأبو عوانة ثم حاكم الرضا وأبو نعيم حافظ الرباني. رواه أصحاب الكتب المعتمدة في الحديث، ومنهم الإمام أحمد الشيباني والحاكم أبو عبد الله الحاكم المشهور، كتابه بصحيح الحاكم أو مستدرك الحاكم. نعم. وأبو عوانة ثم حاكم الرضا وأبو نعيم حافظ الرباني قد صححه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه العدوان في شأن روح العبد عند وداعها وفرابها لمساكن الأبدان. أن الروح عندما تقبض عند وفاة الإنسان يصعد بها إلى السماء، تقبضها الملائكة من بدن الإنسان عند وفاته وتصعد بها إلى السماء، فإن كانت روح مؤمن فتحت لها أبواب السماء، وإن كانت روح كافر أغلقت دونها أبواب السماء ثم طرحت إلى الأرض ثم إلى سجين، فهذا فيه دليل على علو الله على عرشه، لأن الروح تصعد إليه سبحانه وتعالى. فروح المؤمن تفتح لها أبواب السماء، وروح الكافر تغلق دونها أبواب السماء. وذلك في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يلجون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الشاهد منه صعود الروح إلى الله جل وعلا، الصعود لا يكون إلا إلى أعلى. نعم. في شهر في العز عند ودارها وفراقها لمساكن الأبدان، فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى خلاقها الرحمن. هذه روح المؤمن تفتح لها أبواب السماء وتصعد من سماء إلى سماء إلى أن تنتهي إلى الرب سبحانه وتعالى، فيقول: أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فهي تصل إلى الله عز وجل. أما روح الكافر فإنها ترجع ولا تفتح لها أبواب السماء، لكن الشاهد من الصعود. نعم. وأن روح المؤمن تنتهي إلى الرب سبحانه وتعالى، فيقول: اكتب كتاب عبدي في عليين وردوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. نعم. فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى ملاقها الرحمن حتى تصير إلى سماء ربها فيها، وهذا نصه بأمان. نعم. واذكر حديثا في الصحيح وفيه تأثير لذات البعد من هجران. الحديث الذي فيه الوعيد على المرأة التي تبيت وزوجها ساخط عليها، وأنها تبيت ومن في السماء غاضب عليها، والمراد به الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات العلو. نعم. واذكر حديثا في الصحيح وفيه تأثير لذات البعد من هجران. نعم. من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان. إذا هجرت فراش زوجها ونشزت عليه، بات من في السماء ساخطا عليها، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان، في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان. من الأدلة على علو الله على عرشه أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة استقروا فيها في منازلهم، إذا بنور يسطع من فوقهم تمتلئ منه أركان الجنة، فيرفعون رؤوسهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم فيسلم عليهم ويردون عليه السلام، فيقولون: هل من حاجة، أو هل تسألون شيئا؟ فيقولون: يا ربنا، وما نسأل، قد أعطيتنا هذا العطاء. فالله جل وعلا يقول لكم زيادة على هذا، ثم يكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى فيرونه معاينة، فيقول ما يلقون من النعيم برؤية الله ينسيهم نعيم الجنة. فهذا فيه إثبات العلو لله، وأنه يشرف عليهم من فوقهم ويرونه كما يرون القمر. نعم. ليلة البدر. نعم. واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان، في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان. بينما هم في عشيهم ونعيمهم، وإذا بنور ساطع النسيان. بينما هم في عيشهم ونعيمهم وإذا بنور ساطع الغشيان، لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم، فإذا هو الرحمن ذو الغفران. فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان. واذكر حديثا قد رواه الشافعي يطريقه فيه ابو اليقظان في فضل يوم الجمعه اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان. كذلك في يوم الجمعه انه في الجنه في مثل يوم الجمعه يزورون الرب سبحانه وتعالى ويرونه عيانا فيصيبهم من رؤيته من الكرامه ومن حسن المنظر يرجعون الى اهلهم وقد زاد حسنهم ونورهم لانهم زاروا الجبار سبحانه وتعالى وتكرموا برؤيته وانه كلمهم واحدا واحدا وخاطبهم واحدا واحدا وجلسوا على كراسي من نور. فهذا فيه إثبات علو الله على عرشه سبحانه وتعالى. نعم. واذكر حديثا قد رواه الشافعي يطريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان. يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشاني. وهذا في حديث أن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة واستوى على العرش سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في يوم الجمعة. هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل. نعم. واذكر مقالته ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان. هذا يشير إلى حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا كريه المنظر قبيح الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم فجاءه هذا الرجل الكريه القبيح فوقف عليه وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. يعني ألا تأمنوني على الأموال وقد ائتمنني الله عز وجل على الوحي. هل الأموال أعز من الوحي؟ الشاهد من قوله أنا أمين من في السماء وهو الله من في السماء هذا فيه إثبات العلو. وهذا الرجل هو زعيم الخوارج انبثق منه الخوارج لما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا يعني من جنسه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فكانت فرقة الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويكفرون الصحابة ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله. وهم من جنس هذا الرجل الذي بل هذا هو بذرتهم الأولى الذي تكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يتكلم على الرسول فما بالك بغيره من الصحابة والمؤمنين. ولا يزال الخوارج يؤذون المسلمين حتى إنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. الخوارج دائما ما يحاربون الكفار ولا يقاتلون الكفار وإنما يقاتلون المسلمين عصاباتهم لا تزال الآن تقتل في المسلمين ولا يلتفتون إلى الكفار أبدا. نعم. واذكر حديث أبي رزين ثم سقه بطوله فأتيه من عرفاني. حديث أبي رزين العقيلي هل نرى ربنا يوم القيامة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تمارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات علو الله على عرشه. نعم. واذكر حديث أبي رزين ثم سر وبطوله ترفيه من عرفان والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوة إلا على النكران. المعطل لا يطيق سماع هذا الحديث لأنه يخالف مذهبه. فذلك أهل الباطل لا يطيقون سماع الحق الذي يخالف مذهبهم وأهواءهم. هذه سنة الله في الخلق. الآن يضيقون بالأحاديث الصحيحة وينكرونها وهي في الصحيحين إذا خالفت عقولهم وخالفت آراءهم، ويقدمون عليها أقوال الأطباء وأقوال يقولون هذا لها الخبرة، العلم الحديث، العلم الحديث ولها الخبرة، ويردون نصوص القرآن ونصوص الحديث إذا خالفت أهواءهم. نعم. وكذلك الحديث، حديث الرؤية وحديث أين كان الله، كله فيه إثبات العلو. نعم. فأصول دين نبينا فيه أثر في غاية الإيضاح والتبيان، وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة والحافظ الطبراني، وكذا أبو بكر في تاريخ له، وأبو هلاك زهير الرباني. يمكن يقصد أبو بكر الخطيب البغدادي. نعم. واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحاني. نعم، قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا محل الشاهد. فقد جاء تفسير المقام المحمود فيما رواه مجاهد أن الله يجلس نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معه فوق العرش، فهذا دليل على علو الله على عرشه سبحانه وتعالى، وأنه يكرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيجلسه فوق العرش في يوم القيامة. وهذا تفسير المقام المحمود. نعم، وهذا حديث ثابت. نعم، وإن كان يشوش على ضعاف الإدراك أو ضعاف المعلومات، لكن إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مقال لأحد. نعم. واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وقلت في سبحاني، قيل في تفسير المقام لأحمد ما قيل لا بالرأي والحسبان. ما يمكن أن يقال هذا الكلام من جهة الاجتهاد أو الرأي، هذا له حكم الرفض. نعم. إن كان تفسيرا كأن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني. إن كان هذا تجسيما فمجاهد يكون شيخ المجسمة عندكم، الإمام الجليل الحبر النبيل تلميذ عبد الله بن عباس وبن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أكبر تلامذته وأوثقهم هو مجاهد بن جبر. نعم، وقد روى هذا التفسير للمقام المحمود. نعم. إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني. ولقد أتى ذكر بل يكون شيخهم ابن عباس شيخ المجسمة على زعمكم. نعم، لأنه رواه عن ابن عباس. نعم. ولقد أتى ذكر الجلوس به وفيه جلوس النبي على العرش. نعم. ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني عن ابن عم نبينا، كذلك من حديث آخر مروي عن جعفر ابن أبي طالب، كما روي عن ابن عباس أيضا مروي عن جعفر بن أبي طالب، فيكون الحديث له طريقان. نعم. ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر به، يعني في أثر مجاهد، وفي أثر آخر عن جعفر. نعم. ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني عن ابن عم نبينا وبغيره أيضا أتى والحق ذو بيت ذو فبيان، وأتى من طرق أخرى أيضا هذا الحديث. نعم. والدارقطني الإمام يثبت الآثار في مثبت والدارقطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان. والإمام الدارقطني الإمام الجليل يثبت هذه الآثار التي في الجلوس، جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. نعم. وله قصيد ضمنت هذا وفي فارسة وله قصيد ضمنت هذا وفي فارسة للمروي ذا نكران من الدارقطني نظم معنى هذه الآثار في قصيدة موجودة نظمها وأقرها ولم ينكرها، وهو الإمام الجليل الحافظ الثقة. نعم. وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان، يعني خصومه أنكروا عليه في وقته وشنعوا عليه لكنه لم يبالي به، روى هذه الآثار ونظمها وأظهرها ونشرها ولم يبالي بخصومه، لأنه لا تأخذه في الله لومة لائم. نعم. والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن بمحنة حزبه من حربه لا حكمة متاخر بأثاره. وقد انتصرت على يسير من كثير بارح للعبد والحسبان، ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف، فاستحيوا من الرحمن. نعم. يقول إني ما استقصيت كل الأدلة من الكتاب والسنة على العلو، لكن أتيت ببعض، وقد ذكر العلماء أنها تبلغ 2000 دليل. نعم. العالمين صلى الله عليه وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول، والفرق بين المردود منه والمقبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله الناظم من ذكر أدلة العلو وأطال في ذلك، لأن مسألة العلو مسألة عظيمة، وإنكارها يقتضي الكفر، إنكار العلو يقتضي الكفر، لأنه إما أن يقتضي الحلول وهذا كفر، أو يقتضي نفي وجود الرب سبحانه وتعالى، أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، فهذا تعطيل، تعطيل محض وهو كفر صريح. فإنكار العلو كفر يخرج من الملة، لأنه إما أن يقتضي الحلول وإما أن يقتضي نفي وجود الرب سبحانه وتعالى. وإن كان نفاة العلو لا يريدون ذلك، لكن هذا يلزم على قولهم، هو مقتضى قولهم. إن كانوا قد تعمدوه فلا شك في كفرهم، وإن لم يتعمدوه فلا شك أن هذا كفر وقعوا فيه من حيث لا يشعرون. لما فرغ من ذلك ذكر سبب القول بنفي العلو، وهو التأويل الباطل، وأن التأويل الباطل اتخذ مطية لكل ضلال، فكل ملحد وكل ضال يستخدم التأويل مع النصوص التي تخالف مذهبه، فعندهم التأويل مركب للإلحاد. والتأويل المراد به تأويل على قسمين: تأويل حق وهو التفسير، وهذا هو الذي في عرف السلف الصالح رحمهم الله، فإنهم يريدون بالتأويل التفسير فقط. ولهذا تجدون ابن جرير الطبري في تفسيره يقول: القول في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسير، في تفسير. وهذا لا بأس به، تأويل بمعنى التفسير لا بأس به. النوع الثاني: التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر غير مراد باللفظ، وهذا هو التأويل الباطل. تأويل الباطل صرف النصوص عن مدلولها، وهذا هو الذي استخدمه أهل الضلال. إذا ورد دليل يخالف مذهبهم استخدموا فيه التأويل، قالوا هذا النص ليس على ظاهره. القسم الثالث: التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، وهذا أيضا حق، هذا حق، وهو المراد بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يؤول إليه الأمر من بعد. فمثلا النصوص التي جاءت في وصف المستقبل الذي لما يحصل بعد تأويلها وقوع ما أخبرت عنه، النصوص الآخرة التي جاءت في أمور الآخرة تأويلها لم يحصل، تأويلها إنما يحصل إذا وقعت في وقته. لهذا يقول يوسف عليه الصلاة والسلام: هذا تأويل رؤياي، تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فرؤيا يوسف رآها وهو صغير، لكن لم يقع تأويلها إلا بعد مدة. إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، بعد مدة طويلة وبعد سنين، وبعد أن جاء أهله إليه وهو ملك مصر ودخلوا عليه وخروا له سجدا، أبوه وأمه وإخوته 11، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. كذلك ما يكون في الآخرة من نعيم الجنة وعذاب النار وأمور الآخرة، هذا هو تأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر. ولهذا يقول جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يوم يقع ما أخبر الله به وأخبرت به الرسل من أحوال يوم الآخرة، يوم يعاينونه يعترفون أن هذا هو تأويل، أي مآل ومنتهى ما أخبرت عنه الكتب السماوية والرسالات. فالتأويل إذن على ثلاثة أقسام: قسمان حق وهما التفسير وما يؤول إليه الشيء، وقسم باطل وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يستخدمه أهل الضلال. نعم. يعني التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، هذا قصد الناظم. نعم. أنه جنى على النصوص، جنى على النصوص فعطل مدلولها، هذه هي الجناية. نعم. والباقي بين المردود منه والمقبول. عرفنا المردود وعرفنا المقبول. نعم. هذا وأصل بنية الإسلام من تأويل التحريف والبطلان. نعم، أصل بنية الإسلام هو من هذا التأويل الفاسد الذي أولوا به النصوص عن ظاهرها وفسروها بتفسير باطل ليس هو تفسيرها الحق. نعم. وهو الذي قد فرق السبعين بل زاد ثلاثا قول للبهت، وهو الذي قد فرق السبعين بل زاد ثلاثا قول للقرآن. وهذا الذي فرق الأمة الإسلامية إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذه 73 هي أصول الفرق، وإلا الفرق أكثر من ذلك بكثير، لكن ما زاد على 73 فإنه متفرع عنها. نعم. وهو الذي فتن الخليلة جميعا القرآن للنورين والإحسان. التأويل هو الذي قتل الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنما قتله من قتله بسبب التأويل الفاسد، حتى ظنوا أنه يسوغ لهم قتله رضي الله عنه فقتلوه. فهذا أول جناية جناها التأويل على الإسلام، وهو قتل الخليفة. وكل من جاء بعدهم من الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على ولاة أمور المسلمين بسبب أخطاء ارتكبوها لا تقتضي الخروج عليهم، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على أئمة المسلمين والتزام الطاعة، إنما حصل للخوارج من الشطحات هو بسبب تأويلهم لتفسيرهم للنصوص بغير مدلولها الصحيح. أخذوا طرفا من النصوص وتركوا طرفا على طريقة أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هذه أول بلية حصلت في الإسلام وهي مقتل الخليفة الراشد رضي الله عنه. فإن قلت أليس قد قتل قبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نقول هذا ليس بتأويل، قتل عمر ليس بتأويل، إنما قتله مجوسي كافر ولم يستدل على قتله بشيء، وإنما هو عدوان، عدوان وحد. أما عثمان رضي الله عنه فقتلوه بشبه رأوها دلائل وهي باطلة. نعم. وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران كذلك جنائي.